قالت ما رد يا جيك لي أرباب الغرام، قل لي أرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. يا حبيبي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، جلالت أجمل الدنيا جبري أرباب الغرام، قل لي أرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. أنت شمس، أنت بدر، أنت إكسير وغالي، أنت إكسير وغالي، أنت